الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة شمس الدين محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى في منظومته الألفية في الآداب الشرعية: القضاء وآداب اللباس والنوم ولبس الصوف والحرير. قال: وكن عالما أن القضاة ثلاثة، فقاض قمين بالنعيم المخلد، وذلك من بالحق أصبح عالما ويعدل في حكم القضايا فيهتدي، وقاض بحكم الحق أصبح عالما ولكنه فيه يجور ويعتدي، وآخر يقضي جاهلا، فكلاهما له النار في نص الحديث المسدد. وكل جهول بالقضاء فإنه حرام عليه، فليحذر ويوعدي. فخذ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: القضاء وآداب اللباس والنوم ولبس الصوف والحرير. هذه أبواب ومسائل متنوعة نظمها رحمه الله تعالى في هذا الفصل، وبدأ أولا بما يتعلق بالقضاء. والقضاء مطلب عظيم في الأمة، فالأمة تمس حاجتها لوجود قضاة يحكمون فيهم بالعدل وينصفون المظلوم ويكفون الظالم، لأن القاضي يبين الحق ويظهره ويلزم به. وحاجة الأمة تمس إلى وجود القضاة الذين يحكمون فيهم بالعلم والبصيرة بدين الله تبارك وتعالى. والقضاء باب من أبواب الفقه الإسلامي، يبين فيه ما يتعلق بالقضاء من أحكام وآداب ونحو ذلك من الأمور التي تتعلق بالقضاء وتتعلق بالقاضي. وفي هذا النظم نبه رحمه الله تعالى على بعض الآداب والأمور المهمة التي تتعلق بالقضاء. قال: وكن عالما أن القضاة ثلاثة. وكن عالما، أي كن على علم بأن القضاة ثلاثة: فقاض قمين بالنعيم المخلد. قمين أي جدير بالنعيم المخلد، أي في جنات عدن. ثم بين من هو، قال: وذلك من بالحق أصبح عالما ويعدل في حكم القضايا فيهتدي، أي أن هذا القاضي الذي في الجنة هو الذي عنده علم بالحق وحكم به، عنده علم بالحق وحكم بالحق الذي يعلمه من كتاب ربه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال: وقاض بحكم الحق أصبح عالما ولكنه فيه يجور ويعتدي، وآخر يقضي جاهلا، فكلاهما له النار في نص الحديث المسدد. القضاة ثلاثة: قاض في الجنة وهو الذي علم الحق وحكم به، وقاضيان في النار أحدهما من علم الحق ولم يحكم به، والآخر الذي حكم بالجهل، فهذان في النار. وقوله رحمه الله في نص الحديث المسدد، أي فيما رواه الترمذي رحمه الله من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. قال: رجل قضى بغير الحق، رجل قضى بغير الحق فعلم ذلك، فعلم ذلك، فذلك في النار، أي عنده علم أنه قضى بغير الحق، أي أنه يعرف الحق لكنه قضى بغير الحق عن علم بالحق، فهذا في النار. وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس، أي حكم بينهم بدون علم فأهلك حقوق الناس. وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة، أي علم الحق وقضى به فذلك في الجنة. وحديث صحيح ثابت عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وكل جهول بالقضاء فإنه حرام عليه، فليحذر ويوعد، يعني حرام عليه أن يدخل في القضاء أو أن ينصب نفسه أو أن يقبل أن يكون قاضيا وهو لا علم له بشرع الله سبحانه وتعالى ولا بصيرة عنده، فهذا حرام عليه، حرام عليه، ويجب على أهل العقل والبصيرة والعلم والدراية أن يحذروه وأن يخوفوه من ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فخذ في سبيل للسلامة واجتنب، تولي القضاء واحفظ لنفسك وارتدي، فكل ولايات الأنام ندامة سوى من وقى الله المهيمن في غد. وحسب فتى يرجو السلامة زاجرا، سؤال عن المرعي فافقه تسددي. أما عمر الحبر المسدد قائل، ألا ليتني أنجو كفافا من الردي. يقول رحمه الله تعالى: فخذ في سبيل، خذ في سبيل للسلامة، واجتنب تولي القضاء. لما ذكر أن الجهول يحرم عليه أن يكون قاضيا، أتبع ذلك بأن من عنده علم وبصيرة الأولى أن يتجنب القضاء وأن يبتعد عن القضاء إيثارا للسلامة. قال: فخذ في سبيل للسلامة واجتنب تولي القضاء، لأن القضاء مسؤولية عظيمة، مسؤولية عظيمة وأمانة جسيمة وأمر خطير، فمن كان عنده علم الأولى أنه يجتنب القضاء، الأولى أن يجتنب القضاء إيثارا للسلامة، سلامة نفسه. فخذ في سبيل للسلامة واجتنب تولي القضاء واحفظ لنفسك وارتدي، أي ليكن ذلك التجنب سببا لحفظ نفسك من مغبة توليك للقضاء. وهذا إنما يكون في حال وفرة من هم أهل للقضاء، أما إذا لم يوجد إلا هو أو أفراد وأصبحت الضرورة لقيامهم بهذا الأمر في بلدهم ملحة في هذا الأمر، فإنه يتعين عليهم، يتعين عليهم. لكن إذا كان فيه وفرة، إذا كان فيه وفرة، فإن السلامة من القضاء لا شك أنها أولى للمرء وأسلم. ثم بين أن السلامة من الولايات عموما ليس القضاء فقط، أسلم للمرء. قال: فكل ولايات الأنام ندامة، فكل ولايات الأنام ندامة، كل الولايات التي تكون للناس أو بينهم ندامة، حتى من يترأس على 4 أو 5 أو 10 فكل ولايات القضاء ندامة، سوى من وقى الله المهيمن في غد، إلا الذي وقاه الله عز وجل وسلمه ووفقه للزوم الحق والعمل به. وقد جاء في صحيح مسلم لما طلب أبو ذر رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام أن يوليه، قال: إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، أي الولايات، إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. يقول: وحسب الفتى يرجو السلامة زاجرا، أن يكفي الفتى زاجرا عن أن يتولى أي ولاية، سؤال عن المرعي ففقه تسددي، أي أنه يوم القيامة سيسأل عن جميع من تولى عليهم، سيسأل يوم القيامة عن جميع من تولى عليهم وهم المرعي أي الرعية، فيوم القيامة سيسأل عن جميع هؤلاء الذين تولى عليهم، لأنه صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهو في الصحيحين. وهذا فيه أن كل من استرعى رعية وتولى ولاية، قلت هذه أو كثرت، فإنه مسؤول عنهم يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. يأتي كل إنسان يسأل عن نفسه، وهو يسأل عن نفسه وعمن كان واليا عليهم. يقول: أما عمر الحبر المسدد قائل: ألا ليتني أنجو كفافا من الردي؟ أليس عمر، وهو من هو؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الخليفة الراشد، خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بعد أبي بكر، من له المنزلة العلية والمكانة الرفيعة والفقه والبصيرة، الصحابي الملهم رضي الله عنه وأرضاه، وافق الوحي في أمور كثيرة، له مناقبه المشهورة ومآثره المعروفة رضي الله عنه وأرضاه. يقول الناظم: أما عمر الحبر المسدد قائل: ألا ليت أنجو كفافا من الردي؟ هذه الكلمة قال في آخر حياته، هذه الكلمة قال في آخر حياته لما قيل له: هنيئا لك، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا، ذكرت بعض محاسنه ومآثره رضي الله عنه، فقال لمن قال له ذلك: ليتني يا ابن أخي في ذلك كفافا لا علي ولا لي، ليتني في ذلك كفافا لا علي ولا لي. إذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن هو في المكانة خشي هذه الخشية وقال: ليتني أموت كفافا لا لي ولا علي، فكيف بمن دونه في العلم والفهم والسداد؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وكن عالما أن القضاء فضيلة وأجر عظيم للمحق المؤيد، لأمر بمعروف وكشف ظلامة وإصلاح ذات البين مع زجر معتدي، إذا بذل الجهد المحق أن يصب يفز بأجرين، والمخطي له واحد قدي، وحضر عليه لارتشى وقبوله، وأنت لدفع الظلم فرش لتفتدي. قال: وكن عالما أن القضاء فضيلة، يعني مع ما سبق من تحذير وبيان لخطورة هذا الأمر، إلا أن القضاء يبقى فضيلة، وأمر مهم وحاجة الأمة تمس إليه. قال: وكن عالما أن القضاء فضيلة وأجر عظيم، أي ثواب القاضي عندما يحكم بالعلم ويحكم بين الناس بالعدل أجره عند الله عظيم. قال: وأجر عظيم للمحق المؤيد، أجر عظيم للمحق المؤيد، ليس الأجر لكل قاضي، لأن مر معنا قاضيان في النار، لكنه أجر عظيم للمحق الذي عنده علم ويحكم بالحق ويحكم بالعدل، وأجر عظيم للمحق المؤيد الذي أيده الله سبحانه وتعالى وأمده بعونه وتأييده وتسديده تبارك وتعالى. ثم عدد رحمه الله أربعة من فوائد وفضائل القضاء. قال: لأمر بمعروف وكشف ظلامة وإصلاح ذات البين مع زجر معتدي. هذه بعض الفوائد التي تترتب على وجود القاضي. لأمر بمعروف، لأمر بمعروف، أي أن من مهامه العمل على تقويم اعوجاج الناس بأمر بالمعروف ونهيهم عن المنكر بما آتاه الله جل وعلا من بصيرة وفهم ودراية بدين الله تبارك وتعالى. وكشف ظلامة، أي رفع الظلم الذي يقع من بعض الناس والتعديات التي تقع من بعض الناس، وإصلاح ذات البين بين المتخاصمين والمتشاحنين، مع زجر معتدي، أي ردع من يكون منها اعتداء وغلط على الآخرين. فهذه جملة من المصالح والمنافع التي تترتب على وجود القاضي المحق العالم المؤيد بتأييد الله تبارك وتعالى وعظيم أثره في الأمة. ثم قال رحمه الله: إذا بذل الجهد المحق أن يصب يفز بأجرين، والمخطي له واحد قدي. القاضي المحق المؤيد الذي عنده البصيرة والعلم، فإنه إذا بذل الجهد إن يصب يفز بأجرين، إن يصب فيما قضى به يفز بأجرين، وإن يخطئ فله أجر واحد وذنبه مغفور. وقد جاء في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وحظر عليه، أن يمنع ويحظر عليه سواء القاضي أو غيره من أصحاب الولايات الارتشاء وقبوله. الارتشاء أي أخذ الرشوة. قد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله الراشي والمرتشي. الراشي من يدفع الرشوة، والمرتشي من يقبل الرشوة، كلاهما ملعون بلعنة الله. لعن الله الراشي والمرتشي. قال: وحظر عليه الارتشاء وقبوله. والرشوة إذا وجدت في الناس أفسدت أمورهم وخربت شؤونهم، وذهب الحق وحضر الباطل. ولهذا يقال قديما: إذا وجدت البراطيل حضرت الأباطيل. البراطيل هي الرشوة. واحد براطيل برطال، وهو الحجر المستطيل. ويقال للرشوة برطيل، وجمعها براطيل، يقال لها ذلك لأن الرشوة مثل الحجر المستطيل الذي يوضع على فم الشخص فلا يأتي بالحق ولا يقول الحق ولا يفعل الحق. وحظر عليه الارتشاء وقبوله. وأنت لدفع الظلم فارشي لتفتدي. إذا كان الإنسان في مكان فيه ظلم وتعدي على حقوقه ولم يستطع أن يأخذ حقه إلا برشوة يدفعها فالناظم يرى أنه لا بأس بذلك أن يدفع هذه الرشوة لاستخراج حقه، يرى أنه لا بأس بدفعها لاستخراج حقه، ويكون في حقه هنا، ويكون في هذه الحال ليس آثم والآخذ آثم، لأن هذا الذي دفع ما دفع إلا مكرها لاستخراج حقه، وحقه لا يخرج إلا بها. وهذا قول لأهل العلم. والقول الآخر أنه لا يجوز حتى لاستخراج حقه، لا يجوز ذلك عملا بعموم الأدلة، وهذا هو الأقرب، لأن فتح هذا الباب يجرئ الناس على الارتشاء وحبس الحق حتى تأتي الرشوة. لكن إذا امتنع الراشي أن يدفع لا يوجد المرتشي، المرتشي لا يوجد إلا عند وجود الراشي الذي يدفع الرشوة. ولهذا الظالم إذا وجد أن إذا حبس حقوق الناس ودفعت له الرشوة يجعله ذلك أيضا يحبس حقوق الآخرين لتدفع أيضا له الرشوة، فيكون ذلك من أعظم أسباب وجودها وانتشارها. أنهى بذلك رحمه الله تعالى ما يتعلق بالقضاء، ثم انتقل إلى ما يتعلق باللباس. قال رحمه الله تعالى: ويكره لبس فيه شهرة لابس وواصف جلد لا لزوج وسيدي، وإن كان يبدي عورة لسواهما فذلك محظور بغير تردد. وخير خلال المرء جمعا توسط الأمور وحال بين أردى وأجود. يقول رحمه الله تعالى: ويكره لبس فيه شهرة، شهرة لابس، يكره لبس فيه شهرة لابس، أي يكره ويمنع أن يلبس المرء لباسا يشتهر به، بحيث إذا أراد أحد أن يعرف به يقول فلان الذي يلبس كذا، بحيث يكون شيء يتميز به، سواء كانت هذه الشهرة في لباس عالي أو في لباس منخفض، بحيث يتميز بذلك بين الناس، فهذا لا يجوز. وقد جاء في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، جزاء وفاقا، جزاء من جنس العمل. وهذا يدل على خطورة هذا الأمر، وأن الإنسان لا يجوز له أن يلبس ثوب شهرة، أي لباسا يشتهر و يتميز به بين الناس. ويكره لبس فيه شهرة لابس، وواصف جلد لا لزوج وسيد، أي واللباس الشفاف الذي يشف عن الجلد أيضا هذا لا يجوز. عدل الأخ للقبلة. وواصف جلد لا لزوج وسيد، أي اللباس الذي يصف الجلد وهو الشفاف الذي يشف عن الجلد فيصف الجلد، هذا لا يجوز أن يلبس. إلا لزوج، يعني إلا امرأة تلبس هذا اللباس لزوجها أو أمه تلبسه لسيدها، فهذا لا بأس به. وإن كان يبدي عورة لسواهما فذلك محظور بغير تردد. اللباس الذي يشف عن الجلد، اللباس الذي يشف عن الجلد لغيرهما أي لغير الزوج والسيد لا يحل بغير تردد، أي بين أهل العلم في ذلك. وخير خلال المرء، خلال المرء أي صفاته، خير خلال المرء جمعا توسط، أفضل صفات المرء جميعها التوسط والاعتدال بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وخيار الأمور أوساطها، لا تفريطها ولا إفراطها. هذه خير خلال المرء أن يكون متوسط في كل الأمور، وما من أمر من أمور الدين إلا والناس فيه ثلاثة أقسام: غالي وجافي ومتوسط، وخير الناس الوسط. وخير خلال المرء جمعا توسط الأمور، وحال بين أردى وأجود، حال بين أردى وأجود، بين الردي والجيد. يعني في اللباس لا يأخذ لباس ردي، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن ترى نعمته على عبده، ولا يأخذ أيضا لباس الفاخر، وإنما يتوسط في اللباس، لا يأخذ اللباس الفاخر غالي الأثمان، ولا يأخذ أيضا الرديء، لا يأخذ الرديء، وإنما يكون لباسه وسط. خير الأمور الوسط. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويحرم لبس فيه حي مصور طرازا وصبغا في أصح التردد، وتكره في ستر وسقف وحائط، ولا بأس في موطوئها والموسد. ويحرم لبس فيه حي مصور، قول حي خرج الجماد، يعني إذا كان فيه صورة شجرة مثلا أو جبل أو شيء من هذا القبيل ليس جماد لا يمنع، لكن الذي يمنع صورة حي، حي مثل إنسان أو حيوان أو طائر أو غير ذلك. قال: ويكره ويحرم لبس فيه حي مصور طرازا وصبغا في أصح التردد. طرازا يعني سواء نقش في الثوب نقشا أو صبغا بالألوان، صبغ بالألوان والطلاء في أصح التردد، أي أصح قول العلماء في ذلك، وهذا يقصد فيه الصبغ لا الطراز. ويكره في ستر وسقف وحائط، يكره أن تكون هذه الصور صور ذوات الأرواح في الستر الستارة أو على الحائط أو في السقف. لماذا؟ لأن هذه بقى في مكان بارز، في مكان ظاهر لها شأن، رفعت أصبح لها شأن، رفعت في السقف أو في الستار أو في حائط البيت لم تمتهن. قال: ويكره في ستر وسقف وحائط، ولا بأس في موطوء والموسد. أما إذا كانت ممتهنة توطى ويتكى عليها ويجلس عليها ممتهنة فلا بأس بذلك، لأنه جاء في الصحيحين في قصة عائشة لما سترت النافذة بقرام وكان فيه تصاوير قطعه النبي عليه الصلاة والسلام وجعل منه وسادة أو وسادتين صلوات الله وسلامه عليه، فلما جعل وسادة أو وسادتين دل ذلك على أن إذا أمتهن فلا بأس، أما إذا كان مبرز وعالي في, في, في, في الحائط أو في السقف أو في الجدار أو على النافذة أو نحو ذلك فإنه لا يجوز. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكره للمرء السجود بوجهه على صورة قد صورت في ممهدي، بذاك حفيد المجد أفتى لشبهه بعباد أصنام على غيرها اسجدي. يقول: ويكره للمرء السجود بوجهه على صورة قد صورت في ممهد. إذا كان الفراش الذي يصلي عليه في صورة، فإنه يكره أن يسجد بوجهه على الصورة. بذاك حفيد المجد أفتى بأن هذا لا يفعل، ولا يفعله المصلي، لا يسجد على شيء أو فراش فيه صورة. قال: بذاك حفيد المجد أفتى. حفيد المجد ابن تيمية رحمه الله أفتى لشبهه، أي لمشابهته بعباد أصنام على غيرها اسجدي، على غيرها اسجدي، أي لا تسجد على فراش فيه صورة، وإنما اسجد على فراش آخر أو على الأرض بدون فراش. قال رحمه الله تعالى: ويكره ما فيه صليب مصور، وهذا جميع للرجال ونهدي. ويكره لبس الأزر والخف قائما، كذاك التصاق اثنين عريا بمرقدي، وثنتين وافرق في المضاجع بينهم، ولو إخوة من بعد عشر تسددي. يقول رحمه الله تعالى: ويكره ما فيه صليب مصور، وهذا جميع للرجال ونهدي، أي للرجال والنساء يكره أن يلبس ما فيه صليب، أي صورة صليب. جاء في المسند: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع في بيتي ثوبا فيه تصليب إلا نقضه، إلا نقضه. ويكره لبس أو لبس الأزر والخف قائما، يكره أن يلبس الإزار والخف وهو قائم، لأن هذا يعرضه للسقوط، كذلك التصاق اثنين عريا بمرقدي، واثنتين، اثنين أي ذكر وذكر، اثنتين أنثى وأنثى، اثنين واثنتين، وافرق في المضاجع بينهم ولو إخوة من بعد عشر تسددي، أي إذا جاوزت أعمارهم العشر سنوات فرق بينهم بالمضاجع حتى لو كانوا إخوة، لقوله عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقل في انتباه والصباح وفي المساء ونوم من المروي ما شئت تهتدي، ففي سفر إن كنت أو حضر فلا تدع ورد خير قد روي عن محمد. ويحسن عند النوم نفض فراشه، ونوم على اليمنى وكحل بإثمدي. نعم. يقول: هذه من الآداب التي تتعلق بالنوم والانتباه منه. يقول: وقل في انتباه والصباح وفي المساء ونوم من المروي ما شئت تهتدي، أي احرص على أن تعتني بالأذكار المأثورة، أذكار النوم وأذكار الانتباه من النوم وأذكار الصباح وأذكار المساء وغيرها من الأذكار الموظفة والأذكار المطلقة المروية عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، احرص عليها واعتني بها تهتدي، لأن هذه الأذكار حصن للعبد ورفعة له عند رب العالمين، وعلو في درجاته وقل في انتباه والصباح وفي المساء ونوم من المروي ما شئت تهتدي ففي سفر إن كنت أو حضر فلا تدع ورد خير قد روي عن محمد. الأوراد المأثورة التي وفقك الله للعلم بها والمواظبة عليها لا تتركها لا في حضر ولا في سفر، لأن هذه الأذكار حصن حصين وحرز متين واقي للعبد من الشيطان ومن الشرور، وفيها رفعة للدرجات وفيها تكفير للخطيئات وفيها ثواب عظيم، فينبغي على العبد الموفق أن يحرص عليها في الحضر والسفر وفي كل أوقاته، وألا يذهل عنها، يحرص ألا يذهل عنها في أي وقت، لأن تأتي أحيانا أمور شواغل تهجم على الإنسان فتشغله، لكن من يعود نفسه ويستعين بالله فإنه بإذن الله لا يذهل عنها. علي بن أبي طالب رضي الله عنه ماذا قيل له لما ذكر الدعاء الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه فاطمة وقال لا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ قيل لعلي قال ما تركت ذلك منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا له ولا ليلة صفين؟ قال ولا ليلة صفين. يعني فيه ليالي أحيانا تمر على الإنسان تجعله يذهل عن الشيء الذي تعود عليه، لكن مع العناية والمواظبة ومزيد الاهتمام فإن المواظبة تستمر حتى في المواقف التي يذهل فيها الإنسان. قال ويحسن عند النوم نفض فراشه، ويحسن عند النوم نفض فراشه ونوم على اليمنى وكحل بإثمدي. هنا نبه على ثلاث أمور تتعلق بالنوم. نفض الفراش لأن الإنسان لا يدري ما الذي يعني خلفه في فراشه من أذى أو شيء من هذا القبيل، ما يدري، فنفضه للفراش حتى يسلم إذا كان عليه شيء. ونوم على اليمنى، ينام على الشق الأيمن ويضع خده على كفه اليمنى كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وكحل بإثمده، يكحل عيني بالإثمد، والإثمد فيه فوائد عظيمة، ينبت الشعر ويجلو البصر وفيه فوائد عظيمة، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم جواد كريم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل كيف يحافظ الحجاج على حجهم؟ المحافظة على الحج تكون في أثناء الحج وتكون بعد الحج، وهذا السائل سؤاله على المحافظة على الحج بعده، وهذا سؤال عظيم، ومهم للغاية، لأن من أكرمه، من أكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه الطاعة ويسر له أداء هذه العبادة وحرص على تتميمها وتكميلها، والحج يجب ما كان قبله، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بأداء هذه الطاعة فلا شك أن الجدير والحقيقة به أن يحفظ هذه الطاعة، أن يحفظ هذه الطاعة بالمحافظة على طاعة الله بعدها، والبعد عن المحرمات والآثام، بحيث يظهر عليه أثر حجه. فإن كانت حاله قبل الحج سيئة تكون بعد الحج حسنة، وإذا كانت حاله قبل الحج حسنة تكون بعد الحج أحسن، وهذا من علامات القبول، لأن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، لأن الحسنة تنادي أختها، فيحرص على صلاح حاله بعد الحج واستقامة أمره على طاعة الله سبحانه وتعالى. أما والعياذ بالله إذا كانت حال الإنسان بعد الحج أسوأ من حاله قبل الحج، هذا ليس من علامات القبول وليس من علامات الخير والرضا. ولهذا حفظ الحج يكون بالمجاهدة، مجاهدة النفس على لزوم الطاعة والعبادة والاستقامة، استقامة على دين الله، ولا يكون عنده روغان وزيغ يمين وشمال. استقم كما أمرت فاستقم كما أمرت، قل آمنت بالله ثم استقم، يحرص على الاستقامة على دين الله ولا يعوج عن الطريق يمينا وشمالا، ويجاهد نفسه على ذلك مستعينا بالله جل في علاه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نحن مجموعة من الزوار وسنعود إلى بلادنا، فما نصيحتكم لنا في طلب العلم، وكيف يكون ذلك، وما هي الكتب التي تنصحون بها؟ هذا من التوفيق ومن الأمور التي هي من حفظ الحج، أن الحاج تتجه همته بعد الحج لإصلاح نفسه بالعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، فهذا من الخير للعبد، وأن يأخذ معه زادا إلى بلده ينفعه وينفع الآخرين بعض الكتب العلمية النافعة والدروس العلمية النافعة، حتى يفيد نفسه ويفيد الآخرين من الأهل والأولاد والقرابة وجماعة الحي، حتى يكون بركة على بيته وعلى حيه بما ينقله لهم من كتب علمية نافعة. يذكر عن أحد الحجاج قديما تحولت قريته بأكملها من الشرك إلى التوحيد، وهو ليس عنده علم، لكنه جاء للحج ووفقه الله فأخذ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ونقله إلى القرية، وأقبل عليه الناس وعرف التوحيد وأدلته من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وحصل التحول. ولهذا كتاب تحمله قد يغير خلق إلى خير واستقامة وطاعة، ولهذا هناك كتب حقيقة مهمة هي التي ينبغي أن يعتنى بها كهدية للأقارب والجيران وجماعة الحي، مثل كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله، كتاب عظيم جدا، كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، كتاب رياض الصالحين للنووي رحمه الله، كتاب الأربعين له، كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كتاب أيضا قيم جدا في التفسير ومهم للغاية للإمام بن سعدي رحمه الله، تيسير الكريم الرحمن، هذا كتاب عظيم، يعني لو أخذت هذا الكتاب، كتاب تيسير الكريم الرحمن، وأهديته لإمام المسجد وطلبت منه أن يقرأ عليكم كل يوم صفحة، انظر الفوائد التي ستحصل لك ولجماعة الحي، وكيف يكون هذا الكتاب الذي نقلته وشجعت الإمام على القراءة منه كيف كان بركة عظيمة عليك وعلى أهل الحي، أو أهديته كتاب الكبائر للذهبي، قلت كل يوم حذرنا من كبيرة، خذ هذا الكتاب كل يوم حذرنا من كبيرة. كل الآن الإعلام والمجلات أشغلت أبناءنا وأشغلت أبناء المسلمين وبناتهم بالدعوة إلى المعاصي والكبائر والآثام، أنت اشتغل الآن في المسجد كل يوم حذرنا من كبيرة، كل يوم تحذرنا من كبيرة، تذكر لنا ما في هذا الكتاب من أدلة، وإذا كان الإمام عنده قدرة أن يشرح ويبين أيضا فهذا خير ونفع للناس. فالشاهد أن مثل هذه الهدية هي أثمن الهدايا، وهذه الهدية هي على طريقة أيضا السلف، كانوا يتهادون العلم، كان الصحابة يلقى أحدهم أخاه يقول ألا أهدي لك هدية، فيقول بلى، فيقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروي له حديثا، هذه هدية ثمينة أثمن هدية. فحمل هذه الكتب وإهداؤها للأبناء أيضا، حتى لما تهدي أبنائك وتجعل مثلا بينهم منافسة في حفظ الأربعين للنووي، وينشأ أبنائك على حفظ هذه الأربعين، الأربعين التي جمعها النووي سبحان الله مباركة وعظيمة النفع وكبيرة الفائدة، لأن جمعت الأصول، جمعت الأصول أصول الدين وقواعد الإسلام والآداب، جمعت هذه الأحاديث ذلك جمعا عجيبا، ووفق رحمه الله بانتقائها، والعلماء لا يزالون يثنون عليها ويحثون على حفظها. فإذا أخذت هذا الكتاب وعطيت أبنائك وشجعتهم على الحفظ، على حفظ هذه الأربعين، والنبي عليه الصلاة والسلام في مسجد الخيف دعا دعوة عظيمة مباركة، قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها. وهذا فيه لفت انتباه للحاج أن يرجع إلى بلده بعد الحج ومعه السنة يحفظها ويشجع على حفظها ويعمل على نشرها وإفادة الناس منها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول كثير من الناس يعيش مشاكل في الحياة الزوجية، فما هي الطرق الكفيلة في معالجة هذه الظاهرة؟ هناك أمور وآداب، ولعله بعد فصلين تقريبا سيأتي عندنا هنا في النظم الآداب التي تتعلق بالعشرة وآداب المعاشرة التي بين الزوجين، وذكر أشياء نافعة ومفيدة، وأهل العلم أيضا أفردوا في ذلك مصنفات مفيدة ونافعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما هي أحسن طريقة لتربية الأبناء؟ طريقة تربية الأبناء أولا أكثر لهم من الدعاء، لأن هداية أبنائك بيد الله جل وعلا، مهما أوتيت من العمل والطرائق فهدايتهم بيد الله، لأن الهادي هو الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فأكثر من الدعاء، ادعوا الله عز وجل أن يهديهم وأن يصلحهم وأن يعيذهم من الشر والفتن، أكثر لهم من الدعاء. ودعوة الوالد لولده مستجابة. والأمر الثاني أن تحرص على تنشئتهم على محبة العلم ومحبة العلماء، وأن تحبب إليهم العلم وأن تشجعهم على تحصيله، أعني العلم الشرعي الذي به سعادتهم في دنياهم وأخراهم، فتشجعهم على هذا العلم وترغبهم فيه. وأنت تحرص أيضا على تأديبهم بالآداب الشرعية، ودائما نشئهم على الخوف من الله لا على الخوف منك. يخطئ كثير من الآباء في هذا الباب، إذا أراد أن يزجر ابنه يخوفه بنفسه، أفعل فيك وأفعل إلى آخره، بينما الأصل أن تخوفه بالله وأن تجعله في أعماله يراقب الله، مثل ما قال لقمان الحكيم لابنه يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فينشأ الابن على الخوف من الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى وأن الله مطلع عليه. والتربية تربية الأبناء لها طرائق، ومن يقرأ أيضا قصة لقمان الحكيم يجد فيها فوائد عظيمة وثمينة جدا في التربية. وقد أشاد الله بلقمان وبين عظيم مكانته وأن الله آتاه الحكمة، ولهذا تعتبر القصة أو المواعظ التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وحيا يتلى عن لقمان الحكيم تعتبر نموذج أعلى في هذا الباب الرفيع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نجمع بين الأحاديث المانعة لطلب الولاية والإمارة وقول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم؟ هذا إذا تعين في حق الإنسان، يعني أن لا يوجد مثلا في مجتمعه من يعرف أنه أهل لهذه الولاية وأن أمور الناس تضيع إن لم يقم بهذا الأمر، ويعرف أن مجتمعه ما في أحد على كفاءة أو على قدرة، فله حينئذ أن يطلبها وأن يقبلها إذا عرضت عليه، أو أن يبين ما يعلمه من نفسه من أوصاف تؤهله لهذا العمل، مثل قول يوسف عليه السلام: إني حفيظ عليم. فهذا في مثل هذه الحال. أما حال توفر الناس فلا شك أن إيثار السلامة هو الأولى، إذا توفر وكان في المكان أكثر من شخص وعدد من الأكفاء، فإيثار الإنسان للسلامة لنفسه لا شك أنه هو الأولى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: صليت صلاة الصبح في الصفوف الأولى وخرجت من المسجد لحضور الدرس، فهل أصلي تحية المسجد؟ إذا كان قصدك بالخروج إلى الساحات فالساحات من المسجد، أما إذا خرجت إلى دورات المياه أو في خارج الساحات سور الساحات فهذا خارج المسجد، ويلزمك عند الدخول أن تصلي تحية المسجد. أحسن الله إليكم. ويقول: ما نصيحتكم لمن يحفظ القرآن خاصة أنه يعاني من صعوبات في الحفظ والمراجعة؟ على كل، هذا باب من أبواب الخير ويحتاج منه إلى مجاهدة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ويقول: تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن خطبة يوم الجمعة بغير العربية في الدول غير العربية، هل هو جائز؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، لكن الآيات لا بد أن تقرأ في الخطبة، الآيات لا بد أن تقرأ في الخطبة وأن يؤتى بالأحاديث وتشرح المعاني وتبين باللسان، لأن إذا كان لسانهم أعجمي غير عربي وخطب بالعربية ما حصل مقصود الخطبة، ما يستفيدون شيئا، لا يحصل المقصود، لكن يخطب فيهم بلسانهم، لكن الآيات يأتي بها نصا ويبين لهم المعنى، والأحاديث أيضا يأتي بها ويبين لهم معانيها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز رمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام النحر قبل زوال الشمس؟ الرمي جاء فيه الآثار عن الصحابة بن عمر وغيره أنهم يتحرون ويتحينون بعد الزوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرمي في الأيام الثلاثة يوم القر ويومي النفر إلا بعد الزوال صلوات الله وسلامه عليه. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز تصوير ذوات الأرواح والاحتفاظ بها في الهاتف وغيره؟ الأصل هو المنع، والأحاديث في هذا فيها وعيد شديد، فيها لعن، وفيها وصف هؤلاء بأنهم من شرار الخلق، فالأمر ليس بالهين، أمر خطير جدا. ولهذا الأصل أن يتجنب الإنسان تصوير ذوات الأرواح بأي وسيلة كانت، سواء الوسائل الحديثة أو القديمة، يتجنب ذلك إلا في الضرورة، مثل جواز السفر أو الأشياء التي يضطر إليها الإنسان، فالضرورة لها حكمها الخاص، وما سوى ذلك فإن عليه أن يتجنب ذلك. ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.